أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا استدلال الأخباريين على وجوب الاحتياط بالشبهات التحريمية بالعلم الإجمالي بوجود تكاليف نظامية تحريمية، وهذا العلم الإجمالي منجز فيما لم تقم أمارة على عدم التحريم، فلا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة فيما شك في تحريمه. قلنا إن هذا العلم الإجمالي ينحل بالعلم الإجمالي بثبوت تكاليف واقعية في موارد الأمارات المعتبرة، فإن المعلوم بالإجمال في ضمن الأمارات المعتبرة لا يقل عددان عن المعلوم بالإجمال بالعلم الأولي بثبوت الشريعة وبوجود أحكام إلزامية بالشريعة، فهذا الانهلال انهلال بالعلم الوجداني. فلنفرض أن موارد الأمارات الدالة على التحريم، نفرض أن مواردها 500 مثلا، والمعلوم بالإجمال بالعلم الأولي وبثبوت التكليف في الشريعة المقدسة، نفرض أن المعلوم بالإجمال معتان، وفي هذه الأمارات أيضا لنا علم بمسابقة مأتين للواقع، فذلك العلم الإجمالي ينحل لا محالة، ويزيد عدد الأمارات على المعلوم بالإجمال ب300 مثلا. المعتان منها معتان معلوم الحرمة وجدانا، والزائد غير معلوم الحرمة، ولكن ثبتت حرمته بواسطة الأمارة المعتبرة. فإذا هل العلم الإجمالي فلا مانع من الرجوع إلى الأصل إلى أصالة البراءة في غير موارد الأمارات المعتبرة، فيرجع إلى الاستصحاب استصحاب عدم التكليف أو إلى البراءة. هذا إذا أسلم الأخباري أن المعلوم بالإجمال في موارد الأمارات المعتبرة لا يقل عددا عن المعلوم بالإجمال أولا، وإذا فرضنا أنه لم يسلم ذلك، فرضنا أن المعلوم بالعلم الإجمالي أولا 300 مثلا، ولكن المعلوم بالإجمال مطابقته للواقع في موارد الأمارات المعتبرة مأتان، فمأت أخرى من الحكم الإلزامي التحريمي معلوم بالإجمال يدور أمره بين أن يكون في موارد الأمارات وفي غير موارد الأمارات. إذن يمكن أن يقال، يعني يقول الأخباري إنه لم ينهل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني والثالث، فيجب الاحتياط في موارد الشبهات التحريمية. قلنا إنه على هذا أيضا نلتزم بالانهلال، لكن لا بالانهلال الحقيقي بل بالانهلال التعبدي. والوجه في ذلك أن الأمارات إذا فرضنا أن مواردها 500 والمعلوم بالإجمال 300، فالأمارات زائدة على المعلوم بالإجمال لا محالة، بل نفرض بمقدارها حتى إذا لم تكن زائدة، إلا أن هذه الأمارات بعد فرض أنها حجة وأنها بمنزلة العلم الإجمالي يوجب انحلال العلم الإجمالي الأول، فإن تنجيز العلم الإجمالي لا يزيد على تنجيز العلم التفصيلي، يعتبر في تنجيز العلم الإجمالي بقاء العلم بقاؤه كما يعتبر حدوثه، يعني تنجيز العلم الإجمالي حدوثا يتوقف على وجود العلم حدوثا، وبقاء تنجيزه يتوقف على بقاء هذا العلم الإجمالي. فلو انقلب العلم الإجمالي إلى قضية حملية متيقنة وإلى قضية حملية مشكوك فيها، حاله يكون حاله حال انقلاب اليقين إلى الشك الساري، مثل هذا لا يكون من الجزال. لو سئل المثلث فعلا عن العلم بثبوت تكاليف مرددة بحيث يكون العلم فعليا والمعلوم سابقا، ليس الأمر كذلك، ليس فعلا عالما بثبوت تكاليف مرددة بين هذه الموارد وغير هذه الموارد، بل ثبوت التكاليف في موارد الأمارات معلوم العلم التعبدي، وثبوته في غير هذه الموارد مشكوك فيه، فيرجع إلى أصالة البراءة. ولا يقاس هذا بموارد تلف بعض أطراف العلم الإجمالي أو خروجه عن محل الابتلاء أو الامتثال في بعض الأطراف، فإن الشك في تكفيك الكلمة وارد إنما هو شك في بقاء المعلوم لا في بقاء العلم، وإلا فالعلم بتكليف الثابت أولا موجود حتى الآن. الآن أيضا يعلم المكلف بحرمة هذا أو بحرمة ذلك الشيء الذي تلف أو خرج عن محل الابتلاء بحرمته السابقة. وإن كانت الحرمة ساقطة بتلف أو اضطرار أو خروج عن محل الابتلاء أو الامتثال، لو فرضنا أنه امتثل علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة فصلى صلاة الجمعة، طبعا ليس له علم ببقاء التكليف، يحتمل أن التكليف قد سقط، لعل الواجب كان هو صلاة الجمعة وقد صلاها، ولكن يعلم الآن بثبوت تكليف أول الزوال متعلقا إما بصلاة الجمعة أو بصلاة الظهر، فثبوت التكليف على نحو الإجمال معلوم له فعلا، وإنما الشك في مرحلة البقاء. في مثل ذلك يكون العلم الإجمالي منجزا لا محالة. الشك في وجوب صلاة الظهر مثلا بعد الإتيان بصلاة الجمعة شك في بقاء تكليف منجزين، وهذا بخلاف ما إذا سر الشك إلى الحدوث ولم يكن عالما بثبوت تكليف مردد من الأول، كما في محل الكلام بعد قيام الأمارة على أن الواجب هو صلاة الجمعة مثلا، بعد لا يبقى له علم إجمالي، فإنه يعلم بوجود صلاة الجمعة جزما، افرض انه يشك في وجوب صلاة الظهر ايضا فيما اذا احتمل الوجوبين. فلا يقاس هذه الموارد التي يكون الشك فيها شكا في السقوط، اما اذا كان الشك شكا في السبوت لا في السقوط، يعني سر الشك الى الحدوث لا الى البقاء. احد الطرفين معلوم التكليف جزما، والطرف الاخر مشكوك التكليف، لا ندري انه كان واجبا ام لم يكن واجبا. في مثل ذلك لا يمكن الحكم بتنجيز العلم الاجمالي لعدم بقاء الموضوع وهو العلم. تبدل العلم بغير العلم، يعني تبدل العلم الاجمالي بعلم تفصيلي وشك بدوي. غاية الامر ان العلم التفصيلي علم تعبدي لا علم وجداني، ففي هذه الموارد لا يكون العلم الاجمالي منجزا. فلو فرضنا في الشبهات الموضوعيه علم اجمالا بنجاسه احد الكاسين، يعلم ان هذا المايه او المايه الاخر احدهما نجس يقينا، قد نفرض ان احد الاناءين بل يتلف يهراق الماء فلا يبقى موضوع. في مثل ذلك يجب الاجتناب عن الطرف الاخر، لان العلم الاجمالي بنجاسه هذا او الماء الاخر التالف ثبوتا موجود من الان. الان ايضا يعلم بانه قبل ساعتين كان احد الاناءين نجسا جزما، ويتردد الامر بين ان يكون الباقي هو النجس او ان النجس هو الذي تلف فلم يبق في الخارج. قد يكون الامر كذلك، وقد يكون ان الاماره تقول بان الاناء الشرقي مثلا المعين كان نجسا من الاول، فاذا كانت الاماره قائمه على ذلك وهي بمنزلة العلم في حكم الشارع، فمعناه أن الترديد قد ارتفع عن المكلف. ليست النجاسة مرددة بين هذا الإناء والإناء الآخر من الأول، علم بنجاسة هذا بعلم تعبدي ويشك في نجاسة الإناء الآخر. إذا احتمل نجاسة الإناءين معا لا مانع من التمسك بأصالة الطهارة، لأنه شك بدوي ليس ترفا للعلم الإجمالي. إذ المفروض أن العلم الإجمالي قد تبدل بعلم تفصيلي وشك بدوي. هذا ملخص ما ذكرنا، وهذا واضح بناء على ما سلكنا وهو الصحيح من أن جعل الحجية في الأمارات بمعنى جعل الكاشفية والطريقية. يعتبر الشارع أو العقلاء ما ليس بعلم علما، فالمكلف عالم في نظر الشارع وهذا علم، فلا عذر له في التشديد، يعتبره المولى عالما. بناء على هذا واضح العلم الإجمالي تبدل بعلم تفصيلي وشك بدوي. وأما على ما سلكه صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن المجعول في باب الأمارات هو التنجيز والتعزير لا صفة الكاشفية، على هذا يشكل الأمر ويشكل الجواب عن هذا العلم الإجمالي. فإن الأمارة القائمة على ثبوت التكليف في أحد الطرفين إن كانت لها، يعني للأمارة، دلالة التزامية على عدم التكليف في الطرف الآخر لا مانع من الالتزام بالانحلال. هذا صحيح كما في مثل صلاة الظهر أو الجمعة، صلاة القصر أو الإتمام. فإنا نعلم من الخارج أن الواجب هو أحدهما إذا كان هذا واجبا فالآخر ليس بواجب وبالعكس. القضية المنفصلة في هذه الموارد منفصلة حقيقية لا من قبيل مانعة الخلو كما ذكر عدم الحكم في أحد الطرفين ملازم للحكم في الطرف الآخر كما أن ثبوت الحكم في طرفين ملازم للعدم في طرف الآخر ليس هنا إلا حكم واحد. فمنفصلة حقيقية إذا كان الأمر كذلك إذا كان صلاة الظهر واجبة فصلاة الجمعة ليست بواجبة وبالعكس إذا لم تكن صلاة الظهر واجبة فصلاة الجمعة واجبة. وجوب كل منهما يلازم عدم وجوب الآخر كما أن عدم وجوب أحدهما يلازم وجوب الآخر. إذا كانت الأمارة قائمة على أن صلاة الجمعة واجبة بالدلالة الالتزامية تدل على أن صلاة الظهر ليست بواجبة وبالعكس. إذا دل الدليل على أن الواجب هو القصر في من سافر أربعة فراسخ ولو فرضنا أنه لا يرجع ليومه بل يرجع بعد يوم أو يومين من دون إقامة عشرة أيام إذا كان الواجب هو القصر بالدلالة الالتزامية يدل على أن التمام ليس بواجبين فإن الواجب إنما هو صلاة واحدة لا نحتمل أن يكون الواجب القصر والتمام معه إما أن الواجب هو القصر أو التمام. ففي هذه الموارد لو كانت للأمارة دلالة التزامية كما هو كذلك ولها دلالة التزامية لا مانع من القول بأن الأمارة توجب صرف تندز الواقع بالعلم الإجمالي لا أحد الطرفين لأن الأمارة القائمة على وجوب هذا الشيء بعينها قائمة يعني قيام الإمارة بالدلالة الالتزامية يكشف عن عدم الوجوب في الطرف الآخر فمعناه أن صلاة الظهر واجبة وصلاة الجمعة ليست بواجبة أو بالعكس. فطبعا ينحل العلم الإجمالي حتى إذا قلنا بالتنجيز يكون الأمارة بدليل حجيتها صارفة للتنجز إلى أحد الطرفين ويبقى الطرف الآخر بلا تنجزين. هذا صحيح ما ذكره صاحب الجباية. وأما فيما إذا فرضنا أن القضية المنفصلة على نهر مانعة الخلوق نحتمل ثبوت الحكم في كلا الطرفين مثل نجاسة الإناء المعلوم لنا إجمالا ونحتمل أن يكون الإناءان كل منهما نجسا. في مثل ذلك إذا قامت الأمارة على أن هذا الإناء بخصوصه نجس ولم تكن الأمارة نافية لنجاسة الآخر لعل الآخر أيضا نجس وفرضنا أن هذه النجاسة قد تنجزت من الأول قبل قيام الأمارة على النجاسة الحكم المتنجس لا يتنجز ثانيا وجود الأمارة عدمها. قيام الأمارة على أن هذا الإناء نجس لا أثر له في التنجيز بعدما كانت النجاسة متنجزة بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي. كيف يمكن أن يقال إن الإمارة توجد صرف تنجز الواقع إلى هذا الثلاث بأي موجب يوجب الصرف؟ ففي مثل ذلك يكون قيام الأمارة على النجاسة السابقة بمنزلة نجاسة طارئة على هذا الشيء. لو فرضنا بعد العلم الإجمالي أحد الإناءين أصاب نجسا جزما فحكم بنجاسته، أي أثر لذلك العلم الإجمالي باق على حاله ومنجز للواقع. فلو فرضنا أن هذا التنجيز يعني التنجيز بالأمارة كان متأخرا عن التنجيز بالعلم الإجمالي لم يكن أثر لهذا التنجيز أبدا ولا موجب للسر، فإن الواقع قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول. وقد فرضنا أن الأمارة ليست لها دلالة التزامية على نفي النجاسة عن الطرف الأخرى ليقال بأنها صارفة للتنجيز إلى هذا الطرف. نعم، بناء على أن قيام الأمارة بواقعه يعني القيام بواقعه وبوجوده الواقعي منجز للتكليف، وإن لم يصل إلى المكلف فعلا فإن حال الأمارات الموجودة في الكتب المعتبرة كحال التكاليف الواقعية، كما أن التكليف الواقعي بوجوده منجز، وإن لم يصل إلى المكلف إذا كان قابلا للوصول وفي معرض الوصول. ولذا قلنا إن الشبهات قبل الفحص مورد للإحتياط، ولا تجري البناءة في موارد هذه الشبهات، فإن الذي يلزم على المولى بيان التكليف بمرتبة يعني على نهر يمكن الوصول إليه، ولا يجب على المولى أن يوصل التكليف إلى كل مكلف في داره وفي بيته، يعني المولى يتسنى للإيصال، هذا ليس من وظائف المولى. وظيفة المولى بيان التكليف وجعله في معرض الوصول على نهر يتمكن العبد من الوصول إليه. ولذا قلنا إن الفحص واجب، الفحص عن تكاليف المولى، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة العقلية أو الشرعية قبل الفحص. إذا كان هذا ثابتا في مواد الأحكام الواقعية فهو ثابت في موارد الأمارات أيضا. لا يجب على المولى الذي جعل الأمارة حجة إيصال الأمارة إلى المكلف على نهر غير عادي، بل يجعل الأمارة في معرض قابل للوصول كما هو الحال كذلك، وأنها موجودة في الكتب المعتبرة وهي بمرأى ومسمع من الناس. فالأمارة بوجودها الواقعي منجز للتكليف إذا كان في معرض الوصول وكان قابلا للوصول. على هذا تنجيز الأمارات غير متأخر عن تنجيز العلم الإجمالي، بل هما في زمان واحد منجزان. المكلف أول ما بلغ حين علمه الإجمالي بثبوت تكاليف الشريعة المقدسة، وهذا العلم الإجمالي منجز في ذلك الحين بعينه، كانت الأمارات منجزة للتكاليف الواقعية فإنها في معرض الوصول. فورد منجزان على الحكم الواقعي في زمان واحد وفي آن واحد بلا تقدم ولا تأخر. أحد المنجزين هو العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال مردد بين هذا الطرف والطرف الآخر. المنجز الثاني وهو الإمارة يختص تنجيزها بطرف واحد. الأمارة قائمة على حرمة هذا الشيء بعينه. على هذا التقدير لا يكون العلم الإجمالي منجزا، فإن العلم الإجمالي إنما تعلق بتكليف مردد بين ما هو منجز بمن غيره ناهية العلم لما هو غير منجز من غير ناهية العلم. فالتنجيز في هذا الطرف ثابت مع قطع النظر عن العلم الإجمالي كان أم لم يكن هذا منجزا. مثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، والوجه في ذلك أن تنجيز العلم الإجمالي يدور مدار تساقط الأصول في أطرافه، ومثل هذا العلم الإجمالي لا يتساقط الأصل في أطرافه، فإن أحد طرفي العلم الإجمالي لا يجري فيه الأصل لوجود منجز فيه وهو الأمارة، والطرف الآخر لا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه. فليس الأصل في أطراف العلم الإجمالي متساقطا، لأن ترجيح أحد الطرفين على الطرف الآخر بلا مرجح، ليس الأمر في المقام كذلك. الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي غير جار لوجود الأمارة على التحريم، فلا مانع من الجريان في الطرف الآخر لعدم الأمارة. أيضا نلتزم بالانهلال حتى إذا سلكنا مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه من أن المجهول في باب الأمارات هو التنجيز والتعذيب، إلا أن هذا إنما يتم على القول بأن التنجيز إنما هو بوجود الأمارات الواقعة لا بوصولها إلى المكلف فعلا، وهذا هو الصحيح. الأمارة بوجودها الواقعية إذا كانت في معرض الوصول ينجز الواقع ويترتب عليه تنجيز الواقع، فعلى ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا. أيضا للسلامة تتمتهم.